بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر رحمه الله أحكاما من الاعتكاف، ومنها أنه يعتكف في المسجد ومنها المساجد الثلاثة، ذكر بعد ذلك حكم خروجه من المعتكف. وخروجه من المعتكف ينقسم، وسبب خروجه من المعتكف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول خروج يحتاج إليه، والقسم الثاني خروج لا يحتاج إليه. لذا قال عن القسم الأول: ولا يخرج المعتكف إلا لما بد له منه، لأن مقصود الاعتكاف هو المكث في المسجد، كما قال سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يخرج منه إلا لما لا بد منه، مثل أن يخرج لقضاء الحاجة أو للأكل والشرب ونحو ذلك. والدليل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: لا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد منه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه، يعني من قضاء الحاجة ونحو ذلك. وأما إذا كان خروجه من القسم الثاني وهو الذي لا يحتاجه، فقال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، أي لا يتبعها إذا خرجت من المسجد، إلا أن يشترط مثل هذه الأفعال التي لا يحتاجها، مثل أن يزور أرحامه، ومثل أن يذهب إلى المدرسة مثلا ونحو ذلك. وقوله إلا أن يشترطه، هذا عند بعض أهل العلم، لأنه قد روي عن بعض الصحابة. والقول الثاني له أن يخرج لغير حاجته من غير اشتراط، لكن إن طال الفصل في الخروج يبطل الاعتكاف، وإن قصر فله ذلك. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما كان الخروج لحاجة وكذا في الأمور التي يشترطها لا تفسد الاعتكاف، ذكر بعد ذلك ما الذي يفسده، فقال: ويفسد بوطئ في الفرج، أي ويفسد الاعتكاف إذا وطئ في الفرج، لقوله سبحانه: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولما ذكر ما الذي يباح له في الخروج وما الذي يفسده، ذكر بعد ذلك ما الذي يستحب له أثناء مكثه في المسجد. فلو مكث في المسجد معتكفا من غير زيادة في الطاعات يصح اعتكافه، وإنما يستحب له كما قال المصنف: واستحب الإكثار من القرب مثل الذكر والدعاء وقراءة القرآن، لأن مقصود الاعتكاف هو القرب من الله عز وجل وتجرد من لهو الدنيا. لذلك نهي فيه أن مباشرة النساء. قال: واجتناب ما لا يعنيه من لغو الكلام والانشغال بما لا ينفع ونحو ذلك، لا سيما إذا كان الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان يتحرى فيه ليلة القدر، فيستحب للمسلم ألا يفوت فيها لحظة إلا وقد اغتنمها. قال عليه الصلاة والسلام: من حرم خيرها فقد حرم. وقد كان السلف يوقفون التدريس في المساجد إذا اعتكفوا ليتعلقوا بالله عز وجل بانفرادهم بالعبادة. والله أعلم، صلى الله وسلم عليه أجمعين. طيب يا عبد الغني، لو شخص معتكف في العشر الأواخر مع الجوال يلعب فيه وضيع فيه وقته، يبطل الاعتكاف؟ ما يبطل، لكن يضيع عليه خير كثير. طيب يا أنيس، لو شخص ذهب إلى المطعم يتسحر ثم يعود، يحتاج يشترط على قول المصنف؟ يذهب إلى المطعم يتسحر ثم يعود، يعني تقول إذا كان ما في محلات قريبه يذهب للبعيد